بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: لا التي لنفي الجنس، لا التي لنفي الجنس. هذا فصل لاحق بباب إن وأخواتها، لأن لا النافية للجنس هذه محمولة على إن في أعمالها النصب مبتدأ ورفع الخبر، ولذلك عدها ابن هشام ثمانية، إن وأخواتها عدها ثمانية وجعل منها لا التي لنفي الجنس. لماذا؟ لأن هذه أحرف تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ على أنه اسم لها وترفع الخبر على أنه خبر لها. وإن كان في بعض أحوال لا يكون مبنيا في اللفظ، لأنه من جهة المحل يكون معربا، يعني مبنيا في اللفظ ولكنه في المحل معرب على النص. لا التي لنفي الجنس، لا قد تكون ناهية، وهذه تختص بالفعل المضارع تدخل عليه فتجزمه: لا تحزن إن الله معنا. وقد تكون زائدة، حينئذ لا عمل لها: ما منعك ألا تسجد، ألا تسجد إذا أمرتك، أن لا تسجد. لا، هذه زائدة، دخولها وخروجها من حيث العمل واحد، دخولها وخروجها من حيث العمل واحد، يعني لا تأثير لها. وقد تكون لا عاطفة، الحرف عطف كما سيأتي في محله: جاء زيد لا عمرو. وقد تكون لا عاملة عمل ليس، وهي التي سبقت معنا في فصل في ما ولا وإن المشبهات بليس. إذن هذه كم؟ أربعة: لا ناهية، لا الزائدة، لا العاطفة، لا التي تعمل عمل ليس. بقي معنا الخامس، وهو لا التي للجنس. ولما قال التي لنفي الجنس عرفنا أن تلك اللاءات إن صح التعبير خرجت بهذا القيد، لأنها موافقة لها في اللفظ، لأنها من حيث العمل أو من حيث المعنى مفارقة. التي لنفي الجنس هذا أخرج لا الناهية ولا الزائدة والعاطفة والتي تعمل عمل ليس. حينئذ اختص الحكم بنوع واحد من لا الجنس. جنس المراد به هنا هو ما يعبر عنه بالجنس عند المناطق، واللفظ متحد، لفظ واحد، ويعرف هناك بأنه كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقائق. كلي يعني لفظ مشترك، فمفهم اشتراك الكلي كأسد، وعكسه الجزي. سبق معنا مرارا أن اللفظ المفرد انقسم إلى كلي وجزئي باعتبار معناه، باعتبار ما يصدق عليه. إن اشترك في مفهومه اثنان فأكثر هذا يسمى كليا، وإن اختص بفرد واحد دون غيره هذا يسمى جزئيا. فمفهم اشتراك الكلي كأسد، وعكسه الجزئي. حينئذ الجنس كلي مقول على كثيرين، يعني محمول على كثيرين حمل مواطأة، يعني يخبر به على كثيرين مختلفين في الحقائق. أخرج النوع، فإنه إن كان محمولا على كثيرين أو مقولا على كثيرين إلا أنها متفقة بالحقائق. وأما الجنس فلا. فمثاله قالوا: الفرس حيوان. حيوان هذا جنس يصدق على كثيرين، أحد أفراد كثيرة متفقة بالحقائق أو مختلفة بالحقائق. لماذا؟ لأنه يصدق على الفرس، ويصدق على الإنسان، ويصدق على ثعبان، ويصدق على الجرادة، ويصدق على الدجاجة، ويصدق على المعز والإبل، كل حيوان حيوان. هذه أحاد، وهي متفقة في الحقائق أو مختلفة؟ مختلفة. حقيقة الإنسان مغايرة لحقيقة الفرس، وحقيقة الفرس مغايرة لحقيقة الحمار ونحو ذلك. حينئذ نقول هذه حقائق مختلفة صدق عليها لفظ واحد مشترك بينها، وهو لفظ حيوان. حيوان هذا نقول جنس مقول كلي واضح مفهم اشتراك، كلي مقول يعني محمول على كثيرين، فرس حيوان إلى آخره، مختلفين بالحقائق. إذا الحقيقة حقائقه مختلفة بجواب ما هو. وإن شئت تقول الجنس هو جزء الماهية صادق عليها وعلى غيرها، جزء الماهية صادق عليها وعلى غيرها. فالحيوان جزء ماهية الإنسان يصدق على الإنسان وعلى غيره، وهو فرس مثلا، والحيوان جزء ماهية الفرس يصدق عليه وعلى غيره كالإنسان وهلم جرة. وأما لفظ إنسان هذا له حقائق، حقائق لكنها متفقة لا مختلفة. يعني إذا قيل زيد إنسان وعمر إنسان وخالد إنسان، إذن حمل على كثيرين كما أن حيوان حمل على كثيرين، إلا أن حيوان حمل على كثيرين مختلفة في الحقائق. حقيقة الإنسان مغايرة لحقيقة ثعبان نحو ذلك. وأما الإنسان زيد وعمر وخالد فهذه حقيقتهم واحدة، وأما ما يكون من الأعراض والصفات هذا ليس داخلا في الحقائق، يعني كونه طويلا وكونه أسمر وكونه أبيض هذه صفات ليست هي في حقيقة الإنسان، وإنما شيء مغاير له بمعنى أنه عرض يمكن وجود الإنسان بدونه. حينئذ نقول الجنس الذي أراده النحاة هنا هو الجنس الذي عند مناطق، وهو جزء الماهية الصادق عليها وعلى غيرها، وكذلك هو ماذا؟ كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو. لا التي لنفي الجنس، التي لنفي الجنس بعضهم عبر عنها بأنها لا التبرئة، التي تبرئ المبتدأ، التي تبرئ اسمها عن حكم الخبر، تبرئ اسمها عن حكم الخبر. لا التي لنفي الجنس هذا اختصار في التعبير، والواقع أنها نافية لحكم الخبر عن الجنس، نافية لحكم الخبر عن الجنس، لأن الجنس هذا معنى والنفي معنى، وحكم الخبر معنى كذلك، والاسم الأصل فيه أن يكون ذاته. حينئذ نرد السؤال ما الذي ينفى؟ هل الذي ينفى الحقائق أم الذوات؟ لا شك الثاني هو الذي يتسلط عليه النفي، هو الذي يتسلط عليه النفي. حينئذ إذا قيل لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، ما الذي يراد نفيه بهذه الجملة؟ هل وجود شيء اسمه رجل في الدنيا أم المراد نفي كينونة الرجل في الدار؟ إذن شيء خارج عن ذات الرجل، فليس المراد بقولنا لا رجل في الدار نفي شيء اسمه رجل، لا، إنما المراد نفي صفة اسم لا، وهو الكينونة والوجود والثبوت في الدار كما سيأتي. إذن لا التي نفي الجنس نقول هذا اختصار، والواقع أنها نافية لحكم الخبر عن الجنس، لأن النفي لا يتسلط إلا على الأفعال، النفي لا يتسلط إلا على الأفعال ونحوها، ولا يتسلط على الذوات، انعكست في الأول، لا يتسلط على الذوات. ويقال لها لا التبرئة لأنها تبرئ الجنس من حكم خبره، تبرئ الجنس من حكم خبره، برأت الجنس وهو رجل من حكم الخبر وهو الكينون في الدار. لا التي لنفي الجنس أي لنفي الخبر عن الجنس الواقع بعدها نصا، الواقع بعدها نصا، لنفي الخبر يعني حكم الخبر عن الجنس الواقع بعدها نصا، يعني على جهة الاستغراق لا على جهة الاحتمال، ثم هو على جهة النص لا على جهة الاحتمال، كما هو الشأن في لا التي تعمل عمل ليس. ونفيه عن الجنس يستلزم نفيه عن جميع أفراده، عن جميع أفراده، لأنه إذا قيل لا رجل في الدار، رجل هذا قلنا يصدق على زيد وعمر وخالد الآخرين، فإذا نفينا الجنس وهو القدر المشترك بين زيد وعمر وخالد يستلزم ماذا؟ نفي الأفراد الأحاد. إذا نفينا القدر المشترك بين زيد وخالد وعمر لا رجل، فحينئذ الرجل الرجولة هذه لا توجد هكذا دون عمرو وخالد كما مر معنا، حينئذ إذا نفي الجنس يستلزم ماذا؟ نفي أفراده. فإذا قيل لا رجل بمعنى لا خالد ولا عمرو ولا محمد ولا إلى آخره، فهذه الأفراد نفيت، هل هي من جهة النص أو من جهة الاستلزام؟ ثاني، من جهة الاستلزام، لأننا نحن نفينا ماذا؟ لم ننفي الأحاد، لم ننفي الأفراد، وإنما سلط النفي على ماذا؟ على الجنس، والجنس هذا قدر مشترك معنا، حينئذ نقول هذا يستلزم نفي الأحاد والأفراد، نفي الأحاد والأفراد. وتسمى للتبرئة كما سبق بإضافة الدال إلى المدلول لتبرئة المتكلم وتنزيهه الجنس عن الخبر. والمراد بكونها لنفي الجنس نصا كونها له في الجملة لا التي لنفي الجنس، نقول هذه معناها أنها تنفي الجنس في الجملة. لماذا؟ لأن اسمها كما سيأتي يكون مفردا ويكون مضافا ويكون شبيها بالمضاف، وإذا كان مفردا يكون مثنى ويكون جمعا، وإذا كان جمعا يكون جمع تكسير ويكون جمع مؤنث سالم ويكون جمع مذكر سالم. هل هذه كلها تفيد الاستغراق في نفي الجنس؟ هل كلها إذا تسلطت عليها لا حينئذ تكون نصا في العموم؟ لا، وإنما المراد منها نوع واحد وهو لا رجل فحسب. وأما لا رجلين ولا رجال ولا مسلمين ولا مسلمين، ظاهر أنها ليست نصا في العموم، ليست نصا في العموم. فإذا قيل لا التي لنفي الجنس حينئذ نقول المراد به نوع واحد من أنواعها، وهو الغالب الكثير، لأنه المفرد، واستعمال المفرد أكثر من استعمال المثنى والجمع. إذن المراد بكونها لنفي الجنس نصا كونها له في الجملة، لأن لا العاملة عمل إن إنما تكون نصا في نفي الجنس إذا كان اسمها مفردا لا رجلا. وأما لا رجلين ولا رجالا ولا مسلمين فلا، هذه مقيدة بالجمع مقيدة بالاثنين. فإذا قيل لا مسلمين حينئذ نفي القيد الذي قيد به اسم لا، وهو الاثنينية أو الجمعية. وأما ما عداه فهو محتمل، إذا قيل لا مسلمين في الدار قد يكون مسلم موجود، قد يكون مسلمون، ولكن هنا نص على نفي الاثنين فاستغرق النفي ماذا؟ استغرق ماذا؟ لا مسلمين، استغرق قيد الاثنينية فحسب، وما عداه فلا، هذا هو الظاهر. فإن كان مثنى نحو لا رجلين أو جمعا نحو لا رجال كانت محتملة، ليست نصا في نفي الجنس، كانت محتملة لنفي الجنس ولنفي قيد الاثنينية أو الجمعية، وهذا كثير مصولين على هذا. وأما لا العاملة عمل ليس فإنها عند إفراد اسمها لنفي الجنس ظهورا، لا رجل في الدار، قلنا لا رجل هذه لا نافية للجنس، لا رجل في الدار هذه لا التي تعمل عمل ليس. إذا قيل لا رجل في الدار قلنا هذا نص في نفي الجنس. هل يصح أن يقال لا رجل في الدار بل رجلان؟ تناقض هذا. ولا يصح أن يقال لا رجل في الدار بل رجال، هذا تناقض. ويصح أن يقال لا رجل في الدار بل امرأة، لأنك نفيت جنس الرجل، حينئذ نقيضه المرأة لا بأس بوجودها. فإذا نفيت جنس الرجل حينئذ استلزم نفي الأفراد، فإذا قلت لا رجل نفي كل فرد من أفراد هذا اللفظ، فإذا قلت بل رجل بل رجلان بل ثلاثة بل رجال، نقول هذا كله يعتبر من التناقض. لماذا؟ لأنك نفيت الجنس، ونفي الجنس يستلزم نفي الأحاد والأفراد، فيمتنع حينئذ أن تعطف على مدخول لا النافية للجنس بإثبات اثنين أو ثلاث، وهذا فاسد ويعود على الأول بالنقض. وأما لا رجل في الدار فهذه النكرة التي وقعت في سياق النفي محتملة لأمرين، إما أنها لنفي الوحدة، وإما إنها لنفي الجنس، فحينئذ هي مشتركة مع لا النافية للجنس، إلا أن لا نفي للجنس نص في العموم لا تحتمل أبدا الوحدة، وأما لا النافية أو لا التي تعمل عمل ليس فهذه ليست نصا في نفي الجنس وإنما هي محتملة. حينئذ يحتمل إذا قيل لا رجل في الدار لا رجل، المراد به نفي الوحدة، ولذلك يصح أن يقال لا رجل بالرجلان. صحيح هذا، لماذا؟ لأنك قلت لا رجل يعني لا واحد، إذا نفيت الواحد حينئذ يحتمل الوجود الاثنين والثلاث والعشر. وأما إذا قلت لا رجل في الدار هكذا دون عطف حينئذ يحتمل الأمرين، ونحملها على نفي الجنس. ولذلك من القواعد المقررة عند الأصوليين أن النكرة في سياق النفي ها تعم. وهل هذه منها لا رجل في الدار؟ منها لا رجل في الدار داخل في القاعدة؟ نعم داخل في القاعدة، لكن النكرة في سياق النفي إما أن تكون لنفي الجنس حينئذ تكون نصا في العموم وهذه خاصة ب لا النافية للجنس، وإما أن تكون ظاهرة في العموم، وفرق بين النص نص العموم والظهور في العموم. النص لا يحتمل أبدا، بل قيل لا يحتمل التخصيص أصلا، وأما الظاهر في العموم فهذا محتمل، كما هو الشأن في لا رجل في الدار، قلنا ظاهره أنه لنفي الجنس، فحينئذ هي ظاهرة في العموم، ظاهرة في العموم. فإذا لم توجد قرينة تدل على الوحدة مع كونها محتملة لها فنحمله على العموم لكنه ظاهر وليس بنص. فإنها عند إفراد اسمها لنفي الجنس ظهورا لعموم النكرة مطلقا في سياق النفي، ولنفي الوحدة وحدة مدخولها المفرد هذا أيضا محتمل بمرجوحية فتحتاج إلى قرينة. حينئذ إذا جاء اللفظ هكذا لا رجل في الدار تحملها مباشرة على أنه لنفي الجنس لكنه ليس نصا بل هو ظاهر. فإذا أردنا الوحدة وهو ما دلت عليه لا رجل في الدار بمرجوحية حينئذ لابد من قرينة، لابد من قرينة. إذن لا رجل في الدار لها احتمالان، احتمال راجح واحتمال مرجوح، وكلاهما مما يدل عليه اللفظ وضعا. أما الاحتمال الراجح فهو العموم في النفي ويكون ظاهرا، وأما الاحتمال المرجوح وهو الدلال على الوحدة. إذا أطلقت هكذا لا رجل في الدار حملت على الاحتمال الراجح، وإذا أريد الاحتمال المرجوح لابد من قرينة، لابد من قرينة فتحتاج إلى قرينة. ولهذا يجوز بعدها أن تقول بالرجلان أو رجال، فإن ثني اسمها أو جمع كانت الاحتمال مثل لا العامل عمل إن، إذا ثني اسمها أو جمع حينئذ نقول لا النافية للجنس إذا كان اسمها مثنى أو جمع هي مثل لا التي تعمل عمل ليس إذا ثني اسمها أو جمع، لا فرق بينهما، كلاهما محتمل لهذا وذاك. وأما المفرد في باب لا النافي للجنس والمفرد في باب لا التي تعمل عمل ليس هو الذي يقع فيه النزاع والانفصال، فالتي لنفي الجنس نص في نفي الجنس، والتي تعمل عمل ليس هي محتملة وظاهرة في نفي الجنس. فالاختلاف بين العاملة عمل إن والعامل عمل ليس إنما هو عند إفراد الاسم، عند المفرد فقط إذا كان اسمها مفردا، وما عداه أصله ينظر فيه القرائن. والمهملة كالعاملة عمل ليس، مهملة كالعاملة عمل ليس، يعني إذا أبطل عمل لا التي لنفي الجنس أبطل عملها حينئذ نقول هذه هل هي باقية على أصلها في كونها لنفي الجنس نصا؟ قل لا، هي كالعاملة عمل ليس ظاهرة في العموم و محتملة للوحدة، محتملة للوحدة. هذا الفرق بين النوعين، لا التي لنفي الجنس ولا التي تعمل عمل ليس، وهذا فرق جوهري يحتاجه الأصولي. لا التي لنفي الجنس، لا التي لنفي الجنس أو النافية للجنس أي لصفته وحكمه، مراد بالجنس هنا نفي الجنس، حكم الجنس وصفة الجنس. وإلا فالجنس لا ينفى، لأنه معنى وحقيقة في الذهن. إذا قيل قدر مشترك هذا لا وجود له في الخارج، إنما هو وجود في الذهن، حينئذ لا ينفى بل هو باق. للجنس أي جنس اسمي لا، من حيث اتصافه بالخبر، وإلا فليس المنفي الاسم بل الخبر. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن المنفي عن الرجل هو كينونته في الدار وليس هو عين الرجل. فالمنفي حينئذ حكم الاسم، لأن الاسم ذات، فلا تنفى الذوات. لا التي لنفي الجنس، لا المحمولة على إن، لأن لا المشبهة بليس قد تكون نافية للجنس. عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة، لا ها للا عمل إن نجعل للا هذا جار مجرور متعلق بقوله اجعل، وعمل إن هذا مفعول به مقدم منصوب لإجعل. اجعل عمل إن للا، وما هو العمل إن؟ نصب المبتدا ورفع خبر، اجعله للا قله للا، فدل على الفرعية، دل على الفرعية. حينئذ لا التي لنفي الجنس تعمل عمل إن بالحمل على إن، فليست هي مساوية لها من كل وجه. نستفيد من هذا أن القاعدة أن الشيء إذا حمل على شيء آخر كان المحمول عليه أقوى في العمل، وكان له من التوسع في الأحكام ما ليس للمحمول أصلا، وهو لا التي لنفي الجنس. إذن عمل إن نجعل للا نعلم أن لا هذه أدنى وأقل أحكاما من إن التي هي الأصل. حينئذ ليس كل ما ساغ هناك سوغ هنا، لأن لا هذه عامل ضعيف، لأن في الأصل لا تعمل، وإذا أعملت حينئذ نقول عمالها ضعيف، بل الحروف كلها عماله ضعيف. عمل إن نجعل للا حملا لها على إن، حملا لها على إن، لماذا أعملت؟ في أي وجه من أوجه الشبه أشبهت لا النافي للجنس إن؟ قالوا لمشابهتها إياها في التوكيد، فإن لا لتوكيد النفي، توكيد النفي، وإن لتوكيد الإثبات، إن لتوكيد الإثبات، إذن كل منهما توكيد، كل منهما للتوكيد، إن للتوكيد، ولا التي نفي الجنس للتوكيد، إلا أن إن تؤكد الإثبات ولا تؤكد النفي، وهذا يسمى قياس أو حمل النقيض على نقيضه، حمل النقيض على نقيضه، بمعنى أنها تفيد نفيا أكيدا قويا، وهذا لا يقتضي وجود النفي أولا بغيرها. إذا قيل لا نافي للجنس لتوكيد النفي، قد يفهم أن ثم نفي وجد أولا ثم جاءت لا فأكدته، مثل ما نقول ما زيد، ما الثاني هذه مؤكدة، لا أبوح بحب بثنة إنها، لا الثانية نافية مؤكدة للا الأولى. حينئذ إذا قيل مؤكدة يفهم منه أن الجملة قد دخلها نفي أولا ثم جاء بالحرف الثاني النافي فأكد المنفي الموجود في الجملة. هنا لا، ليس الأمر كذلك، بل المراد أنه انتفى، أنها تفيد نفيا أكيدا قويا، نفيا أكيدا قويا، وهذا لا يقتضي وجود النفي أولا بغيرها، وإن كانت لتأكيد النفي لأنها نفت احتمال الوحدة من مدخولها، وهذا تأكيد. فرق بين لا رجل ولا رجل، الأولى آكد في النفي من الثانية، لماذا؟ لكونها نفي الجنس، والثانية لنفي الجنس ظاهرا مع احتمال الوحدة. إذن تعمل لا عمل إن إلحاقا لها، إلحاقا بها لمشابهتها لها في ماذا؟ في تأكيد النفي، هذا أولا. ثانيا تصدر والتصدير، إن لها صدر الكلام، ولا التي لنفي الجنس لها صدر الكلام، لها صدر الكلام، يعني تقع في أول الجملة، مثل إن ولام الابتداء ونحوها، والدخول على المبتدا والخبر، إن من خصائص الأسماء تدخل على المبتدا والخبر، ولا التي لنفي الجنس كذلك من خصائص المبتدا والخبر تدخل على الجملة الإسمية، ولأنها لتوكيد النفي كما إن لتوكيد الإثبات فهو قياس نقيض، وإلحاقها بليس قياس نظير. إلحاقها بليس فيما سبق لا، لا النافية قلنا تعمل عمل ليس قياسا عليها بجامع أن كل منهما ينفي، هذا قياس ماذا؟ قياس نظير، نظير على نظير. وهنا لا قيست على إن بجامع ماذا؟ كل منهما مؤكد، إلا أن إن مؤكد في الإثبات ولا في النفي، هذا نظير أو نقيض؟ نقيض. إذن فرق بين مسألتين، لأنها نافية مثلها فهي أو فهو أقوى في القياس، لكن عملها عمل إن أفصح وأكثر في الاستعمال وله شروط، كما قال الناظم في نكرة أراد أن يبين لنا الشروط التي تشترط في إعمال لا عمل إن التي لنفي الجنس، لأن شأن الفرع ألا يعمل مطلقا، هذه قاعدة مطردة، شأن الفرع عند النحاة في العمل ما يعمل مطلقا، بل لابد من قيود ولابد من شروط. الشرط الأول أن تكون نافية، تكون نافية خرج بها ماذا؟ الناهية والزائدة والعاطفة، هذه خرجت باشتراط النافية، فإن كانت زائدة حينئذ لا تعمل عمل إن، وشذ إعمال الزائدة في نحو لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها إذن للام ذو أحسابها عمرا، لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها، لا رجل في الدار لا ذنوب لها، أعملها أو لا أعملها؟ نقول هذه زائدة وهو شاذ، وهو شاذ. الثاني أن يكون منفيها الجنس، أن يكون منفيها الجنس يعني لا الوحدة، لا الوحدة. وهذه نأخذها من أين؟ كلام الناظم، العنوان الترجمة لا التي لنفي الجنس معناها نافية وأنها تنفي الجنس. ثالثا أن يكون نفيها نصا، أن يكون نفيها نصا لا على جهة الاحتمال، لا على جهة الاحتمال. وهذا أيضا مأخوذ من الترجمة، لأنه متى أطلق نفي الجنس انصرف إلى نفيه نصا، لأنه يستلزم نفي الأفراد، نفي الجنس يستلزم نفي الأفراد، وإذا استلزم نفي الأفراد مطلقا حينئذ صار نصا، هذا أيضا نأخذه من الترجمة. رابعا ألا يدخل عليها جار، جئت بلا زاد، جئت بلا زاد، لا زاد لي لو دخلت عليها الباء جئت بلا زاد، حينئذ النكرة هذه صارت مطلوبة للباء بلا زاد، وهذه الحركة التي في زاد الحركة العارية، بمعنى أن الباء هنا أعملت في لا وهي بمعنى غير، ولما كانت هذه الحركة لا تظهر على لا أعيرت إلى زاد وظهرت فيها، ولذلك تقول بلا زاد، الباء حرف جر ولا اسم بمعنى غير مجرور بالباء وجره بلا زاد، لا زاد، لا أين حركته؟ هي التي في زاد، إذن حركة ظاهرة أو مقدرة؟ لا ظاهرة، ولا زحلقت الحركة مثل اللام المزحلقة، بلا زاد لا مضاف وزاد مضاف إليه، زاد نقول مضاف إليه مجرور وجره كسرة مقدرة، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة العارية، لأن زاد هذه الكسرة ليست كسرة زاد مضاف إليه، وإنما هي كسرة لا وهي بمعنى غير. على كل المراد هنا أن لا النافي للجنس يشترط في إعمالها أن لا يسبقها حرف جر، فإن سبقها حرف جر حينئذ صارت النكرة مطلوبة للجار، وهذا يمكن أخذه من قوله للا في نكرة، للا في نكرة، لأن النكرة إذا كانت مطلوبة للا امتنع أن تكون مطلوبة لحرف الجر وهو الباء. إذن ألا يدخل عليها جار، وهذا مأخوذ من قول عمل إن نجعل للا، لأن عمل إن إنما يكون مع عدم دخول الجار. خامسا أن يكون اسمها نكرة وكذا خبرها، لأنه قال في نكرة، إذن لابد أن يكون الاسم نكرة، لابد أن يكون الاسم نكرة. سادسا أن يتصل بها اسمها لا يفصل بينها، ولو بالخبر ولو كان ظرفا أو جارا ومجرور، لا يجوز أن يتقدم ولا أن يفصل بين لا ومدخولها. وهذا يأتي أنه نص عليه بعد ذاك الخبر، بعد ذاك الاسم الخبر اذكر رافعة، اذكر الخبر بعد ذاك يعني بعد الاسم، فدل على أنه لا يفصل بين لا واسمها، فإن فصل حينئذ نقول بطل عملها. إذن بهذه الشروط الستة لابد من اجتماعها، حينئذ اجتمعت في لا جاز، إذا لم تكن وجب إذا لم تكن مكررة أن تعمل عمل إن. وإن كانت لنفي الوحدة أو الجنس لا نصا عملت عمل ليس، وإن دخل عليها حرف خفض النكرة، جئت بلا زاد، وشذ جئت بلا شيء، بلا شيء بالفتح هذا شاذ. وإن كان الاسم معرفة أو منفصلة أو منفصلا أهملت، ووجب تكرار لا، نحو لا زيد في الدار ولا عمر، ولا في الدار رجل ولا امرأة. إذن عمل إن نجعل للا ليس مطلقا، بل هو بشروط ستة ذكرناها فيما مضى. في نكرة متصلة بها، في نكرة متصلة بها مفردة جاءتك أو مكررة، هذا فيه إشارة إلى أن لا قد تكون مفردة لا رجل في الدار، وقد تكون مكررة لا رجل في لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن إذا كانت مفردة فالعمل واجب، وإذا كانت مكررة فالعمل جائز. إذن قوله اجعل نحمله على معنيه قدر مشترك، الوجوب والجواز. الوجوب فيما إذا أفردت لا، والجواز فيما إذا تكررت لا. إذن لا التي لنفي الجنس المراد بها لا التي هي نافية لحكم الخبر عن الجنس، وذلك إنما يكون إذا قصد بلا نفي الجنس على سبيل الاستغراق، على سبيل الاستغراق. اختصت بالاسم حينئذ لأن قصد الاستغراق على سبيل التنصيص يستلزم وجودا من لفظا أو تقديرا، ولا يليق ذلك إلا بالنكرات، ولذلك اشترط أن يكون اسمها مدخولا نكرة، لأن أصل التركيب لا من رجل في الدال، هذا الأصل لا من رجل. إذا نطق بمن عند الأصوليين هناك النكرة إذا سبقت بمن صارت ماذا؟ نصا في العموم، نصا في العموم. لا رجل ليس فيه من حتى نقول نص في العموم، حينئذ نقول أصل التركيب هو وجود من لفظا أو تقديرا، لفظا خرجت عن باب لا التي نفي الجنس، ومثله هل من خالق، هل من خالق، خالق قلنا دخلت عليه من زائدة، فحينئذ نقول هذه من دلت على التنصيص في العموم، بمعنى أنه لا يحتمل التخصيص البتة. هذه من قد تكون ملفوظا بها وقد تكون مقدرة، في باب لا التي لنفي الجنس تعتبر مقدرة، ولذلك سمع شذوذا النطق بها مصرحا ويحفظ ولا يقاس عليه، يعني تنبيها على أصل مهجور كما ذكرناه. فقام يذود الناس عنها بسيفه وقال ألا لا من سبيل إلى هند، ألا لا من سبيل، لا سبيل إلى هند، هذا الأصل لا سبيل، لكن قال لا من سبيل إلى هند، هذا قياس أو شاذ؟ هذا يعتبر شذوذ، لأن النطق بمن المضمنة في اسم أو لا التي لنفي الجنس نقول التصريح به يعتبر شاذ، ولذلك استفيد الاستغراق لتضمن هذا التركيب من الاستغراقية، استفيد الاستغراق لتضمن هذا التركيب من الاستغراقية، فصرح هنا بمن ضرورة. عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة، هذا إشعار مفردة حال من ماذا؟ من فاعل جاءتك. جاءتك حال كونها مفردة يعني غير مكررة. لا رجل في الدار، لا غلام رجل قائم، أو مكررة لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لم تعمل لا إما لأجل الفصل أو لكون مدخولها معرفة، فمذهب سيبوي الجمهور لزوم تكرارها، لكن لا يلزم العمل بل هو جائز. إذن مفردة العمل يكون واجبا، ومكررة يكون العمل ماذا؟ ها، يكون جائزا، يكون جائزا. قال ابن عقيل: ولا يكون اسمها وخبرها إلا نكرة، فلا تعمل في المعرفة، لا تعمل في المعرفة. لماذا لا تعمل في المعرفة؟ لأننا قلنا إن هذا اللفظ لا يستفاد منه الاستغراق، والاستغراق إنما يكون على تضمن من الاستغراقية، ومن الاستغراقية لا تدخل إلا على نكرات، فيمتنع حينئذ أن يكون اسم لا معرفة. لذلك اشترط أن تكون أن يكون اسمها نكرة. عمل إن اجعل لا في نكرة، أما معرفة لا تكون نافية للجنس. وما ورد من ذلك مؤول بنكرة. إذا جاء في لسان عرب لا نقول يجوز أن يكون معرفة، بل لا نقول هذا مما يؤول. قضية ولا أبا حسن لها، قضية ولا أبا حسن لها، نقول هذا الأولى أن يؤول بماذا؟ ولا مثل أبي حسن لها، ولا مثل أبي حسن لها. ومثل هذه كلمة متوغلة في الإبهام لا تتعرف بالإضافة. واضح هذا؟ أو يجعل أبا حسن عبارة عن اسم جنس، وكأنه قد قيل ولا فيصل لها. وهذا مثل تأويل في باب الاستعارة نحو حاتم بالمتناهي في الجود. إذن قضية ولا أبا حسن هذا معرفة، أبا أضيف إلى حسن اكتسب التعريف، كيف جاء اسما للا النافي للجنس؟ نقول مؤول، يعني ولا مثل أبا حسن لها، هذا أحسن توجيه لها، ويدل على أنها معامل، على أنه معامل، معاملة النكرة، وصفه بالنكرة كقولك لا أبا حسن حلالا لها، فلما وصف بالنكرة دل على أن لا هذه للجنس، وأن مدخولها نكرة، نكرة في المعنى لكنه في اللفظ معرفة، حينئذ وجب التأويل ليوافق اللفظ المعنى. ولا مثل أبي حسن لها. ولا يفصل بينها وبين اسمها، فإن فصل بينهما ألغي، كقول تعالى لا فيها غول. إذن ألا يفصل بين لا والنكرة بشيء، فإن فصل تعين الرفع، تعين الرفع لضعفها عن درجة إن لا فيها غول، لا فيها غول. ثم قال رحمه الله: فانصب بها مضافا أو مضارعة، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة، وركب المفردة فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصبا. خبر لا لا يخرج عن ثلاثة أحوال: إما أن يكون مضافا، وإما أن يكون شبيها بالمضاف، وإما أن يكون مفردا. المضاف هنا هو المضاف في غيره من الأبواب، حينئذ يقال فيه كل كلمتين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبلهم. غلام زيد نقول هذا مضاف ومضاف إليه. والشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، من تمام معناه، يعني شيء يكمله تعلق به على جهة العمل، إما بالرفع وإما بالنصب وإما بالتعلق الجار المجرور وإما بالعطف. هذه أربعة أحوال، أربعة أحوال. تقول ماذا؟ لا قبيحا فعله ممدوح، لا قبيحا، قبيحا هذا اسم اتصل به شيء من تمام معناه وهو يطلب فاعل، والفاعل مكمل لعامله، إذا متمم له في المعنى وهو مرفوع. أو منصوب لا طالعا جبلا، حاضر، لا طالعا، طالعا هذا اسم لا اتصل به شيء متمم لمعناه وهو جبلا لأنه مفعول به، والعامل الذي يعمل لا يتم معناه إلا بمعموله. هذه قاعدة، كل عامل تسلط على اسم أو على ظرف أو على مجرور حينئذ لا يتم معناه إلا بالمعمول. قبيحا فعله، قبيحا عمل الرفع في فعله، إذن لا قبيحا، قبيحا ك كلامه فعله نومه أكله شربه يحتمل، فلما قلت فعله عممت الحكم، حينئذ صار فاعلا فتمم معناه. أو منصوب لطالعا جبلا، جبلا لطالعا، طالعا ماذا يحتمل؟ طلوع ليس خاص بالجبل، حينئذ إذا قلت طالعا جبلا تخصص، تخصص بماذا؟ بالمفعول به وهو معمول، إذا تممه شيء متصل به. أو مخفوض يتعلق به لا خيرا، من زيد عندنا، من زيد جار ومجرور متعلق بخير وأفعل تفضيل، حينئذ لا خير، لا خير، لا خيرا بالنصب، لا خيرا ممن؟ من زيد، من عمرو، من خالد إلى آخره. نقول من زيد هذا متعلق بخير وهو أفعل تفضيل تمم معناه. كذلك بقي ماذا؟ العطف، العطف لا ثلاثة وثلاثين عندنا، لو اسمه واحد ثلاثة وثلاثين، لا ثلاثة وثلاثين عندنا، لا ثلاثة وهو يريد العدد ثلاثة وثلاثين، لو لم يقل وثلاثين ما حصل المراد، إذن ارتبط بقوله ثلاثة ما بعد الواو العطف، لأن المعطوف المعطوف عليه في المعنى كالجزء الواحد. إذا أردت أن أخبر أني ضربت زيدا وعمرا، ضربت زيدا وعمرا، والفائدة مترتبة على ذكر المفعول المعطوف عليه، حينئذ لا يحصل بأحدهما، ضربت زيدا فقط ما حصل الإخبار أو تمام الفائدة، ضربت زيدا وعمرا لابد من المعطوف والمعطوف عليه معا. إذن الشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه، يعني شيء معمول له يتمم معناه، إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مخفوضا وإما أن يكون معطوفا. الثالث هذا يسمى المشبه بالمضاف مطولا وممطولا، ثلاثة أسماء، شبيه بالمضاف والمطول والممطول أي الممدود. الثالث المفرد، المفرد هنا إذا حصرنا القسمة ثلاثية مضاف وعرفنا حقيقته، والشبيه بالمضاف وعرفنا حقيقته، حينئذ المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فيشمل رجل ورجلان ورجال ومسلمات ومسلمون، يعني دخل فيه المفرد في باب الإعراب وهو زيد، سواء كان إعرابه بحرف أو بحرف أو بحركة على الأصل، ودخل فيه المثنى، ودخل فيه الجمع بأنواعه الثلاث، جمع التصحيح مؤنث، جمع التصحيح المذكر، جمع التكسير، هذه كلها مفرد في باب لا. قال الناظم في بيان أحكام هذه الثلاثة لأنها مختلفة، فانصب بها مضافا، فانصب بها بلا، إذن لا هي التي تعمل النصب، هي التي تعمل النصب، حينئذ أثرت النصب في مدخولها وهو مضاف لأنه قيد هنا، فانصب بها بلا مضافا مطلقا أو مضافا إلى نكرة. استنبطوا من الشروط السابقة، عمل إن نجعل للا في نكرة، المضاف إلى المعرفة ما حكمه؟ معرفة، إذا مضافا المراد به هنا المضاف إلى نكرة، انتبه لهذا، المضاف إلى نكرة، لأنه يبقى على تنكيره، وأما المضاف إلى معرفة فهو معرفة، ومعلوم أن لا التي لنفي الجنس لا تعمل في معرفة، فإن تلاها معرفة بطل عمل، لا زيد في الدار ولا عمر، واجب الإبطال هنا إلغاء. وأما لا رجل، لا غلام رجل، حينئذ نقول هذا يعتبر نكرة، يعتبر نكرة. لا صاحب علم ممقوت، هذا واجب النصب، لا صاحب علم، صاحب علم صاحب مضاف وعلم مضاف إليه، دخلت عليه لا النافية للجنس، لا صاحب علم ممقوت يعني علم نافع، أما العلم الذي هو بين بين قد يمقت، لا صاحب علم ممقوت، صاحب مضاف وعلم مضاف إليه، حينئذ دخلت عليه لا فوجب نصبه على أنه اسم لها. نفي للجنس نقول نعم نفي للجنس، لا صاحب علم ممقوت هذا خبره خبر لا مرفوع بها كما سيأتي، فانصب بها مضافا، مضافا إلى نكرة أو مضارعة أو للتنويع، أو للتنويع أي مشابهة. والذي أشبه المضاف هو ما كان عاملا عمل الفعل في غيره. لا طالعا جبلا ظاهر، لا طالعا جبلا حاضر ظاهر، طالعا هذا اسم فاعل دخلت عليه لا فنصبته، لماذا؟ لأنه شبيه بالمضاف، لأن طالعا هذا منون وقد اعتمد سبقه نفي، حينئذ هو اسم فاعل رفع ضميرا مستترا وعمل في المفعول به، لا طالعا جبلا، إذن تممه شيء من معناه، أو معمول تمم معنى اسم الفاعل، أو مضارعة يعني مشابهة. وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة، يعني بعد ماذا؟ بعد نصب المضاف ونصب الشبيه بالمضاف اذكر الخبر، ايتي بالخبر رافعة حال كونك رافعة، لأن لا تنصب الأول وترفع الثاني، تنصب الأول على أنه اسم لها وترفع الثاني على أنه خبر لها. وبعد ذاك الخبر اذكر، اذكر بعد ذاك المنصوب وهو الاسم مضاف المضاف والشبيه بالمضاف، الخبر هذا مفعول به مقدم لاذكر، حال كونك رافعة، رافعة حتما يعني رافع الخبر، رافع الخبر. أما الرافع له هل هو لا أم غيرها؟ لا خلاف في أن لا هي الرافعة له عند عدم تركبها، يعني إذا كان اسمها مضافا أو شبيها بالمضاف لا خلاف بين النحاة أن الرافع للخبر هو لا، أن الرافع للخبر هو لا. إذن القسم الأول المضاف والشبيه بالمضاف لا إشكال أن الناصب للاسم هو لا، وأن الرافع للخبر هو لا عينها، هذا لا خلاف بينهم. فإن ركبت مع الاسم المفرد، لا رجل حاضر مثلا، لا رجل قائم، قائم هل هو مرفوع بلا أم لا؟ هنا محل خلاف بين النحاة. وأما النوع الأول والثاني فمحل وفاق، لا رجل قائم، قائم هذا محل نزاع. فمذهب الأخفش أنها أيضا هي الرافعة له، يعني كلها الثلاثة مرفوعة بلا على مذهب الأخفش، وافق الحالتين الأولى. فمذهب الأخفش أنها أيضا هي الرافعة له، وصححه في التسهيل يعني ابن مالك رحمه الله تعالى. ومذهب سيبوي أنه مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولها ولم تعمل إلا في الاسم، والمرفوع خبر المبتدا. مذهب سيبوي في هذا المسألة مشكل، لا رجل قائم، قائم قائم عند الأخفش أنه مرفوع بنا، مثل لا صاحب علم ممقوت، ممقوت مرفوع بنا. عند سيبوي أن لا رجل هذه ركبت تركيب 15، حينئذ لا مع اسمها في محل رفع مبتدا، في محل رفع مبتدا، حينئذ لما ركبت تركيب 15 صارت لا جزءا من الكلمة، وإذا صارت جزءا من الكلمة حينئذ لا يمكن أن تعمل في الخبر. ما الذي رفعه؟ لا رجل قائم، لابد أن يوجد عامل. قال مرفوع بما رفع به قبل دخول لا، وقبل دخول لا ما هو؟ الخبر مرفوع بالمبتدا، فدخلت عليه لا فبني معها، صارت كالجزء معه، حينئذ بقي تأثير مدخول لا على الخبر. هذا بعيد، لا رجل حاضر، حاضر هذا مرفوع بماذا؟ بالمبتدا. أين المبتدا؟ ليس عندنا مبتدا. قبل دخول لا رفع الخبر بالمبتدا، وحينئذ دخلت لا فأثرت في ماذا؟ في الاسم فقط، عملت في الاسم، وأما الخبر ليس لها عمل فيه، وهذا محل إشكال، محل إشكال. وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة، بعد ذاك الخبر أين الخبر؟ خبر هذا مفعول به لقوله اذكر، حال كونك رافعة، رافعة هذا حال، كيف جاء حالها مضاف إلى الضمير؟ حذف الله رافعا له، اي لا مو صحيح، ها كيف جاءت حال وهو مضاف إلى الضمير؟ رافع على اسم فاعل، واسم فاعل لا يتخصص بالإضافة ولو كان معرفة. وإن يشابه المضاف يفعل واصطنف عن تنكيله لا يعزل، ولو أضيف إلى معرفة لا يكتسب التعريف. وإن يشابه المضاف يفعل، شابه ماذا؟ الفعل، وهو اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، وصفا فعن تنكيره لا يعزل، ونكر مطلقا. إذا رافع رافعة نقول هذا ولو أضيف فهو نكرة، ولذلك صح مجيئه حالا، صح مجيئه حالا. واضح هذا؟ وبعد ذاك الخبر يكون رافع، قلنا أشار به لأنه يجب اتصال الاسم به ماذا؟ بلا. ثم لا يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم ولو كان ظرفا أو جارا مجرورا. وإذا فصل حينئذ وجب الإلغاء، لا فيها غول، لا غول فيها، هذا الأصل. فلما تقدم الخبر وهو جار مجرور على الاسم وفصل بين لا ومدخولها النكرة وجب الإلغاء، لا فيها غول، لا فيها غول. إذن قوله وبعد ذاك الخبر دل على أنه لا يتقدم الخبر على اسم لا، على اسم لا. يجب تنكير الخبر، خبر لا، لأن اسمها نكرة فلا يخبر عنها بمعرفة كما سبق بيانه من الشروط. وتأخيره عنها وعن الاسم هذا واجب، ولو كان ظرفا أو جارا مجرورا لضعفها فلا يجوز الفصل بينها وبين اسمها لا بخبر ولا بأجنبي. وركب المفرد فاتحا، ركب المفرد، ركب. قال إذن عندنا تركيب، والمراد به تركيب 15، تركيب 15، وهذا خاص بالمفرد. إذن المضاف معرب والشبيه بالمضاف معرب لا إشكال فيه، وهو منصوب لفظا وظاهرا وينون فيما إذا كان شبيها بالمضاف، ويمنع التنوين لسبب وهو فيما في المضاف. وأما المفرد فهذا حكمه البناء، وهو قول الجمهور أنه مبني، أنه مبني. فالمفرد حينئذ قلنا يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه المثنى والمجموع. قال وركب المفرد فاتحا، وركب المفرد فاتحا، يعني وركب الاسم المفرد مع لا، ركبه مع لا فاتحا. هذا أشار به إلى البناء، لأنه قال ركب فاتحا. قد يقال بأن الفتحة قد يطلق على الإعراب والعكس، والناظم يتساهل في هذا، نقول لا ثم قرينة يريد به الفتح الذي هو فتح بناء وليس فتح إعراب، وهو قوله وركب، لأن المعربات لا تركيب فيها، وإنما المبنيات هي التي يكون فيها تركيب، بعل بكة، 15 إلى آخره. فقوله وركب الاسم المفرد مع لا تركيب 15 فاتحا، هذا حال، حال من فاعل ركب. كذلك حال، نعم، من فاعل ركب. كلا حول، لا حول، لا هذه نافية للجنس، وحول هذه اسمها، ركب معها لا تركيب 15 فوجب حينئذ البناء، لأن التركيب لا يناسب إلا البناء لأنه ثقيل، فلما ثقل حينئذ بني لأنه متضمن للحرف 15. قالوا لماذا بني؟ هو مفرد في الأصل 15، هذا الأصل، أصل التركيب. حينئذ أريد التخفيف فحذفت الواو وضمن أحد الجزئين معنى الواو وهو العطف، حينئذ ضمن معنى واو العطف. وسبق أن الكلمة إذا ضمنت معنى الحرف حينئذ بنيت. فخمسة عشر لذا لما بني؟ قالوا لأنه تضمن معنى واو العطف، لأن أصله 15. هنا كذلك لا رجل ركب تركيب 15، مرادهم أن أصله لا من رجل، هذا المراد، هذا أصله لا من رجل. حينئذ أريد التركيب هنا أن يمزج بين لا ورجل كما مزج بين 15، فضمن قيل الاسم معنى من الاستغراقية، وقيل الحرف، وهذا مشكل، معنى من الاستغراقية، فبني لا رجل، سيأتي علة البناء. وركب المفردة مع لا تركيب 15 فاتحا له من غير تنوين، وهذا الفتح فتح بناء على الصحيح وليس فتح إعراب، وقيل فتح إعراب وحذف التنوين تخفيفا كما سيأتي. كلا حول، يعني كقولك لا حول، لا هذه نافية للجنس، وحول هذا اسمها نكرة دخلت عليه لا نافية للجنس، حينئذ بني معها على الفتح. إذن بني لماذا؟ للعلة التي ذكرناها، لما حرك، والأصل في المبني أن يسكن ليعلم أن له أصلا في الإعراب، لأن حول ليست مبنية أصالة، حينئذ حرك من أجل أن يعلم له أن له أصلا في الإعراب. لما كانت الحركة فتحة طلبا للخفة، لأن التركيب ثقيل ولا يناسبه إلا الفتحة. أما علة البناء قيل إن كان اسم لا مفردا غير مضاف ولا شبيه بالمضاف ركب معها وبنيا، هذا مذهب أكثر البصريين، واختلف في موجب البناء. ما السبب؟ سبق هناك لشبه من الحروف مدني، وذكرنا أن قوله لشبه من الحروف المدني المراد به البناء الأصلي لا البناء الطارئ، بناء الأصلي أصل الكلمة، فمن الاستفهامية هكذا ولدت، يعني مبنية لم تكن معربة ثم بعد ذلك طرى عليها البناء. وبعض الكلمات والأسماء تكون في الأصل هي معربة وقد يطرى عليها البناء، مثل ماذا؟ مثل الذي معنى رجل، هذا معرب دخلت عليه لا رجل، زيد هذا معرب دخلت عليه يا زيد، حينئذ هل الحكم واحد مضطرد؟ فتكون العلة التي ذكرت في البناء الأصلي هي عينها في البناء الطارئ العارض، أم لكل وجهة؟ قولان، بعضهم قال كل مبني في لسان العرب لا يخرج عن هذه العلة ولو بتكلف، ما دام أن الأصلي بني لشبه بالحرف حينئذ كل طارئ لابد أن يكون فيه نوع شبه بالحرف، فتأتي العلل وعسر التكلف في استنباط معنى يصلح أن يكون تضمن أو تضمن الاسم ذلك معنى الحرف. وبعضهم قال لا، البناء الطاري لا يدخل تحت البناء الأصلي، فتلك الأوجه الأربعة خاصة بالبناء الأصلي، وما عداه حينئذ تأتي أنواع أخرى تكون سببا للبناء، ومنها التركيب. تركيب 15 ليس لذات الواو، وليس ثم واو كانت ثم ضمنت 5 ولا 10، وإنما التركيب نفسه، نفس التركيب سببا للبناء. فحينئذ قيل إن لا رجل مبني لكونه مركبا فحسب، لأن لا رجل هذا كأنك نطقت به كلمة واحدة، لا رجل 15، فقيل تضمنه معنى من، معنى من الذي ذكرناه سابقا، وكأن قائلا قال هل من رجل في الدار، فقال مجيبه لا رجل في الدار، لأن نفي لا عام، فينبغي أن يكون لسؤال عام، ولذلك صرح بمن كما سبق في قول هناك ألا لا من سبيل إلى هندي، فدل على أن من موجودة، ولكن اختلفوا هل الذي ضمن معنى من هو لا النافي للجنس أو الاسم، محل نزاع بينهم، وهذا صححه ابن عصفور. ورد بأن التضمن معنى من هو لا الاسم، وهذا مشكل، كيف حرف يتضمن معنى حرف؟ فهمتم هذه المسألة؟ لا رجل، ما علة البناء؟ قيل كون الاسم اسم لا بني مع لا لتضمنه معنى من الاستغراقية، إذ الأصل لا من رجل، وقد نطق بهذه شذوذا. رد عليهم بأن الذي تضمن معنى من هو لا نافر الجنس وليس الاسم، وهذا يلزم عليه ماذا؟ أن الحرف يتضمن معنى حرف آخر، وهذا باطل، وهذا باطل. حينئذ لا مانع بأن يقال الاسم بني هنا لتضمنه معنى من الاستغراقية، بل هذا أولى من أن يقال بأنه ماذا؟ مركب مع تركيب 15، لأنه لو ركب مع تركيب 15 لجان الإشكال في الخبر بماذا رفع؟ إذا قيل ركب مع تركيب 15 حينئذ صارت لا جزءا من الكلمة، وجزء الكلمة لا يعمل في غيره، فلا رجل قائم، قائم بماذا؟ مرفوع، جلس بدون عامل، اي نعم، فاذا قيل لا صارت جزءا من الكلمه، لا رجل كانها كلمه واحده، وقائم هذه ماذا نفعل فيها؟ بدلا من ان نقول بان رفعت بالمبتدا قبل دخول لا، هذا تكلف، وانما نقول هذه لا بني الاسم معها لا للتركيب، تركيب 15، بل هي كما هي لا رجل، مثل يا زيد، لا نقول يا ركبت مع زيد، لا نقول زيد منادى مبني، ولا نحتاج أن نقول يا زيد مركب تركيب 15. حينئذ لا رجل ظاهر الله أعلم قال أنه لا تركيب هنا، وإنما الاسم بني لتضمنه معنى من الاستغراقية، إذ الأصل لا من رجل، وقد جاء التصريح به من هذه، فحينئذ بقيت لا كما هي منفصلة، وإذا بقيت كما هي سلمنا في مسألة عامل الخبر، فتكون لا قد عملت في محل الاسم النصب وفي لفظ الخبر، وهذا أجود مما ذهب إليه سيبويه. هذا قول. وقيل تركيبه معها تركيب 15 بدليل زواله عند الفصل، دليل زواله عند الفصل، يعني لا غول مركبة تركيب 15، ما الدليل؟ لو قلت لا فيها غول زال البناء للانفصال، نقول لا ليس للانفصال، لأن العامل يشترط في الأصل أن يكون متصلا بعامله، هذا الأصل كل عامل سواء لا أو غيرها، ومعلوم أن لا هنا ضعيفة ليست لها أصالة العمل، بل هي محمولة على إن، وإن في نفسها ضعيفة لأنها حرف، وإنما أعملت النصب كما سبق، شبهت بالفعل، ألحقت بالفعل في اللفظ والمعنى، إذن هي محمولة على ضعيف فهي أضعف، فحينئذ يشترط فيها أن يكون متصلا بعاملها، فإذا فصل بينهما حينئذ ألغيت، فعدم إعمالها في لا فيها غول لانتفاء الاتصال، ذلك لا لانتفاء التركيب، لانتفاء الاتصال لا لانتفاء التركيب. ونقل عن سيبويه وقيل لتضمنه معنى اللام الاستغراقية، ورد بأنه لو كان كذلك لوصف بالمعرفة كما قيل لقيته أمس الدابر. على كل الظاهر أنه متضمن معنى من، وأن المتضمن هو الاسم، وأنه لا تركيب في قولنا لا رجل، وهذا شأنه شأن يا زيد، وإن كان أكثر النحاة على أن لا رجل مركب تركيب 15. وركب المفرد فاتحا كلا حول لا حول. إذن عرفنا أن حكمه البناء أنه مبني، ثم يأتي مبني على ماذا؟ مبني على ماذا؟ نقول ما يبنى على ما ينصب به لو كان معربا، لأنه أحوال، مفرد في باب الإعراب، مثنى، جمع، جمع مذكر سالم، كل واحد من هذه يبنى على ما ينصب به لو كان معربا. فالمفرد لا رجل مبني على ماذا؟ على الفتح، لأنك تقول رأيت رجلا. لا رجال مبني على الفتح، لأن جمع التكسير ينصب بالفتحة. لا مسلمين، لا مسلمين مبني على الياء، لأنه ينصب على الياء. لا مسلمين مبني على الياء، لأنه ينصب بالياء. لا مسلمات، لا مسلمات قولان، يجوز فيه الوجهان، أن يبنى على الكسر لأنه ينصب بالكسر، أو يبنى على الفتح لأنه الأصل فيه الفتح، الأصل فيه الفتح، ويجوز الوجهان، فيه ثلاثة أقوال. إذن حكمه البناء على ما كان ينصب به لتركبه مع لا وصيرورته معها كالشيء الواحد، فهو معها كخمسة عشر، هكذا قال ابن عقيل تبعا لكثير، ولكن محله النصب بلا لأنه اسم لها، لأنها تعمل النصب، فإذا كانت تعمل النصب لا إشكال أنه ظهر فيه لا غلام زيد، لا غلام رجل، ولا طالعا جبلا، ظهر فيه النصب. وأما لا رجل أين النصب وهي تعمل النصب؟ قلنا توجه إلى المحل، توجه إلى المحل، حينئذ هو مبني من جهة اللفظ ومعرب من جهة المحل. يدل على ذلك مسات العطف على المحل بالنصب، لا حول ولا قوة، نصب من أين جاء هنا؟ جاء من محل رجل سيأتي. فالمفرد الذي ليس بمثنى ولا مجموع يبنى على الفتح لأنه ينصب بالفتحة لا حول ولا قوة. والمثنى وجمع المذكر السالم يبنيان على ما كانا ينصبان به وهو الياء، لا مسلمين ولا مسلمين. فمسلمين ومسلمين مبنيان لتركبهما مع لا كما بني رجل، بل الصواب أنه لتضمنه معنى من الاستغراقية. وذهب الكوفيون والزجاج إلى أن المفرد معها معرب، وحذف التنوين منه تخفيفا لا رجلا، قالوا هذا منصوب بالفتح الظاهر على آخره. طيب لماذا لم نقل لا رجلا؟ قالوا حذف التنوين تخفيفا، حذف التنوين تخفيفا. ورد بأن حذفه من النكرة المطولة كان أولى، يعني لا رجل حذف التنوين تخفيفا، لماذا ذكرتموه يا طال لا طالعا جبلا؟ هذا باب أولى أن يحذف، لأن حذفه من الأطول أولى من حذفه من الأقصر. وبأنه لم يعهد في التنوين حذف التنوين إلا لسبب، وهي أسباب معلومة وليس هذا واحد منها. إذن مذهب الكوفيين أن لا رجل معرب وأنه منصوب في لفظا ومحلا، وأما جمهور البصريين والنحاة على أنه في اللفظ مبني وفي المحل منصوب. وذهب المبرد لأن مسلمين ومسلمين معربان، يعني مثنى والجمع معربان، لأنه لم يعهد فيهما التركيب مع شيء آخر. هذا بناء على ماذا؟ على العلة التي ذكروها، وهي التركيب مع 15. وأما جمع المؤنث السالم فقال قوم مبني على ما كان ينصب به وهو الكسر، فتقول لا مسلمات لك بكسر التاء بدون تنوين، وقيل بالتنوين لأن التنوين هنا تنوين مقابلة فلا ينافي البناء. إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب، ولا لذات جمع لذة، إذن هو جمع مؤنث سالم وبني على الكسر، لأنه إذا أعرب ونصب حينئذ ينصب بالكسرة، ينصب به بالكسرة. قيل ينصب بالكسرة مع التنوين، وقيل بدون تنوين. لماذا؟ لأن التنوين هنا تنوين مقابلة لا ينافي تنوين، لا ينافي البناء. إذن أربعة مذاهب فيه: وجوب بنائه على الكسر لأنه علامة نصبه مع التنوين، وجوب بنائه على الفتح مع التنوين وبدون التنوين، جواز الأمرين وهو الصحيح للسماع، لأن هذا البيت أطبق النحاة على أنه خاصا شرح الألفية على أنه روي بوجهين، لا لذات ولا لذات ولا لذات، روي بالوجهين بدون تنوين، وهذا هو المرجح أنه يجوز فيه الأمران للسماع ولكن بدون تنوين. ولذلك قال هنا الشارح وأجاز بعضهم الفتح نحو لا مسلمات لك. ثم قال رحمه الله: إذن وركب المفرد فاتحا، أراد أن يبين أن المفرد يكون مفتوحا آخره فتح بناء لا فتح إعراب، ولكن لم يذكر حكم المبني الذي يكون مثنى أو مجموعا سواء كان جمع تكسير أو جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم، ذكره أو لا؟ ما يمكن إدخاله نقول ذكره، وهو المفرد كرجل ورجال ومسلمات إذا كان بالفتح عنده لا إشكال فيه، وإن كان بالكسر وحينئذ بقي الإشكال في المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم إذا كان يبنى على الفتح. ثم قال: كلا حول ولا قوة إلا بالله. والثاني اجعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصبا. هذا إذا كررت لا، يعني إذا جاء بعده لا النافية للجنس وقد عملت لا حول، وجاء بعدها حرف عطف وكررت لا وجاء بعدها نكرة، يعني بهذه الضوابط التي ذكرها لا حول، هذا الأصل، هذا مثال لقوله وركب المفرد فاتحا لا حول. ثم قال: ولا قوة، وحذف الخبر. إذن نأخذ من هذا المثال ولا، يعني عطف على لا بالواو وكررت لا وجاء بعدها اسم النكرة، بهذه الضوابط قال: والثاني اجعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا مع إعمال الأولى لا حول أعملها، يجوز في الثاني ثلاثة أوجه، يجوز في الثاني ثلاثة أوجه، الذي هو لا قوة مرفوعا، يعني يجوز ولا قوة، منصوبا ولا قوة مركبا ولا قوة، هذه كم؟ ثلاثة أوجه. لا حول، أبقها كما هي بالإعمال. ثم انظر إلى الثاني، والثاني اجعل، يعني المعطوف مع تكرر لا، اجعل اجعلا، الألف هذه نون توكيد الخفيفة مبدلة منها، مرفوعا هذا مفعول ثاني، الثاني اجعل، اجعل الثاني، ثاني هذا مفعول أول مقدم، ومرفوعا هذا مفعول ثاني، ومنصوبا ومركبا معطوفان عليه. مرفوع يعني لا حول ولا قوة، ولا قوة، ما توجيهه؟ له أحد ثلاثة أوجه، أحد ثلاثة أوجه. الأول على إعمال لا الثانية عمل ليس، لا حول ولا قوة وليس قوة، إعمال الثانية عمل ليس، وليس تطلب اسما ترفعه لأنها تعمل عمل ماذا؟ عمل ليس، وليس ماذا تصنع؟ ترفع الاسم على أنه اسم لها وتنصب الخبر. إذن ولا قوة، يحتمل أن الواو هنا حرف عطف، ولا تعمل عمل ليس، وقوة بالرفع اسمها، حينئذ يكون العطف هنا من عطف جملة على جملة، من عطف جملة على جملة، فالكلام صار جملتين وليس جملة واحدة. الوجه الثاني أن لا زائدة، أن لا زائدة، وإذا كانت زائدة حينئذ لا عمل لها، وحينئذ تكون الواو حرف عطف، عطفت ماذا؟ عطفت قوة على لا مع اسمها على مذهب سيبويه، لأن لا مع اسمها مركبة صارت كلمة واحدة عند سيبويه، وهي في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ، حينئذ عطفت هذه الواو مع الحكم على لا بكونها زائدة على محل لا مع اسمها، هذا وجه لكنه ضعيف. الثالث أن يكون مبتدأ محذوف الخبر، ولا قوة إلا بالله، قوة مبتدأ، ولا هذه زائدة، مبتدأ خبره محذوف، مبتدأ خبره محذوف، والذي سوغ الابتداء بالنكرة هنا كون في سياق ها فما خل لنا مثلها النفي. إذن ثلاثة أوجه في رفع قوة، والأحسن منها أن يجعل أن تجعل لا عاملة عمل ليس، عمل ليس، ثم يأتي بعدها أن يكون مبتدأ خبره محذوف، ثم الثالث على مذهب سيبويه، أو منصوبا ولا قوة، لا حول ولا قوة بالنصب، هذا ليس له إلا احتمال واحد، وهو أن تكون الواو حرف عطف ولا زائدة، وقوة معطوف على محل اسم لا وهو النصب، فصار الكلام كم جملة؟ جملة أو جملتان؟ كم جملة؟ جملة واحدة، جملة واحدة. إذن لا حول ولا قوة نقول بالنصب عطفا على محل حول، حول هذه في محل نصب، لا حول لا نافل الجنس، وحول اسمها مبني على الفتح في محل نصب، والمحل هنا يجوز العطف عليه بالنصب، لا حول ولا قوة. أو مركبا، الألف هذه لي للإطلاق، يعني مركبة، ايش معنى مركبة؟ يعني مبنية، تجعل لا هذه لا النافل الجنس، وهي التي نطق بها الناظم، لا حول لا نافل الجنس، ولا قوة نافية للجنس، هذه ثلاثة أحوال إذا بني الأول ركبة، والأول يجوز فيه الإلغاء، الأول لا حول قلنا إذا تكررت لا الإعمال جائز وليس بواجب، فيجوز حينئذ تقول لا حول ولا قوة، فتعمل الثانية دون الأولى، تعمل الثانية دون الأولى. وإن رفعت أولا الذي هو حول، إن رفعته لا تنصبا، يعني استثنى حالة واحدة مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، هذا مع تركيب الأول، إن رفعت أولا يبقى ثلاثة أحوال، منع واحدة وهي النصب، بقي ماذا؟ الرفع والتركيب. وإن رفعت أولا يعني ألغيت الأولى، حينئذ ليس لك في الثاني وهو قوة إلا أمران شيئان، إما التركيب لا حول ولا قوة، وإما الرفع لا حول ولا قوة، ولا قوة، فحينئذ ولا قوة صارت لا هذه تعمل عمل ليس، أو أنه معطوف لا زائدة وهو معطوف على اللفظ لا حول ولا قوة. إذن هذه خمسة أحوال، خمسة أحوال. وإن رفعت أولا إما بالابتداء أو على إعمال لا عمل ليس، لا حول، لا تنصبا، لا تنصبا، الألف هذه بدأ من نون التوكيد، لأن نصبه إنما كان مراعاة لمحل اسم لا الأولى، لا حول ولا قوة. إذا رفعت الأول قلت لا حول، ما عندنا نصب صعب، الأول لا حول له لفظ وله محل لأنك أعملت لا نافي للجنس، لكن إذا ألغيتها صار لا حول، ليس عندنا نصب، حينئذ ولا قوة هذا ممتنع، تعطفه على ماذا؟ ليس عندنا منصوب، ولذلك قال لا تنصب، لأن نصبه إنما يكون بالعطف على منصوب لفظا أو محلا وهو مفقود، فيتعين حينئذ إما رفعه وإما بناؤه على الفتح. فالأحوال خمسة: فتحهما معا، رفعهما معا، فتح الأول مع نصب الثاني، وفتح الأول مع رفع الثاني، ورفع الأول مع فتح الثاني. ويمتنع، ها ما الذي يمتنع؟ رفع الأول مع نصب الثاني، رفع الأول مع نصب الثاني هذا ممنوع. إذن والثاني اجعل، اجعلا، ألف هذه مدل عن نون، والثاني اجعل يعني واجعل الثاني وهو قوة مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، أنت مخير بين هذه، إن ركبت الأولى مع لا، وإن رفعت الأولى وألغيتها لا تنصبا، فلا تنصبا أسقط فاء للضرورة لأنه في جواب الشرط، فلا تنصبا نفي أو نهي، هذا نهي، لا تنصبا، لا تنصبا أي فلا تنصبا، لماذا؟ لانتفاء المعطوف عليه أولا، لانتفاء المعطوف عليه أولا. وابن أخير وضح، واضح هذه خمسة أحوال، لا حول ولا قوة إلا بالله، قل ما شئت إلا واحدة، ها لا حول ولا قوة، هذه حاول تكررها حتى لا تأتي بها، وما عداها قل ما شئت. ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح، أو انصبا، أو ارفع تعدلي. ومفردا نعتا لمبني يلي، إذا قلت لا رجل، هذه المسألة نعت اسم لا المبني على الفتح، مسألتنا هذه نعت اسم لا المبني على الفتح، إذا قلت لا رجل، لا رجل، هذا مفرد وهو مبني على الفتح، مبني على الفتح. إذا جئت بنعت له أردت أن تنعته فقلت لا رجل ظريف مثلا، ما حكم ظريف؟ ما حكم ظريف؟ عندنا رجل لا وما دخلت عليه على مذهب سيبويه في محل رفع، ورجل في محل نصب، وهو في اللفظ مبني، في اللفظ مبني، إذن له ثلاثة أحوال: بناء ونصب وإعراب ورفع، إعراب من جهتين، رفع ونصب وبناء في اللفظ، ثلاثة أحوال. كذلك لا رجل نقول في اللفظ مبني على الفتح، وفي المحل منصوب بلا، ثم لا وما دخلت عليه مع اسمه على مذهب سيبويه في محل رفع الابتداء، إذا جئت تنعت فالنعت يأخذ حكم المنعوت. ما الذي يأخذه من هذه الأحوال الثلاثة؟ قال ومفردا نعتا، يعني نعتا مفردا، نعتا مفردا على التقديم والتأخير، قدم مفردا على نعتا، وحقه التأخير عنه لأنه وصف له لأجل الضرورة، لأجل ضرورة، ويجوز نصبه على الحال لأنه نعت نكرة تقدم عاملها. ونعتا مفردا، مفردا نعتا لمبني متعلق بنعتا يلي يعني منعوته، فافتح أو انصبا أو ارفع، كم حال له؟ ثلاثة أحوال. إذن لا رجل ظريفا، لا رجل ظريفا، لا رجل ظريف، قل ما شئت، كلها صحيحة، كلها صحيحة. لماذا؟ لأنك إذا نصبت اعتبرت المحل، صار تابعا للمتبوع في المحل، لا رجل ظريفا بالنصب مراعاة لمحل اسم لا، لا رجل ظريف بالبناء على أنه ركب الصفة مع الموصوف قبل دخول لا. لا رجل ظريف، رجل ظريف بالبناء، حينئذ صار مركبا مثل تركيب 15، ثم دخلت لا عليه لأنهم لا يركبون ثلاثة أشياء معا، فركب أولا رجل ظريف ثم دخلت عليه لا، وهذا تكلف. والثالث الرفع مراعاة لمحل لا واسمها المنعوت، لأنه في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه. إذن ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح، هذه الحالة الأولى وهي بناؤه مع اسم لا، أو للتخيير انصبا يعني على اتباع لمحل اسم لا، أو ارفع يعني اتباعه لمحل لا مع اسمها، تعدلي فإن تفعل ذلك تعدل عدل، لأنك إذا فعلت هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، حينئذ أعطيت النعت حق المنعوت من كل وجه، فصار عندك نوع عدل. ومفردا نعتا، مفردا نعتا، هذا يجوز أن يكون ماذا؟ تنازعه فافتح، أو انصبا، أو ارفع، سيأتينا التنازع. وإن كان المشهور أن العامل يشترط فيه أن يكون مقدما على متنازع فيه، وإذا تقدم المعمول على العوامل حينئذ هل يكون بالتنازع أو لا؟ بصريون على المنع، بصريون على المنع. حينئذ افتح مفردا، انصبا مفردا، ارفع مفردا، كلها طلبته على أن يكون مفعولا له. ماذا نصنع؟ نعطي واحد مفردا والباقي نقدم له الضمير ثم نحذفه، وهذا سيأتي في باب التنازع. والأحسن أن نجعل مفردا هذا حال، لأنه والأصل ونعتا مفردا، والنكرة إذا تقدمت على منعوتها موصوفها انتصبت على الحالية. ونعتا مفردا لمبني، إذن احترازا عن غير المبني وهو المضاف والشبيه بالمضاف، هذا لا يكون مبنيا، لمبني متعلق بنعتا، يلي يعني يتصل بمنعوته لا ينفصل عنه. حينئذ كم شرط ذكر لنا هنا في هذه المسألة؟ أن يكون مفردا، كذلك أن يكون تاليا له يعني متصلا بالمنعوت، متصلا بالمنعوت، قال يلي يعني يلي منعوته بدون فاصل، وأن يكون النعت مفردا، وكذلك المنعوت مفردا. من أين أخذنا المنعوت مفردا؟ لمبني، أحسنت، لمبني، لمبني، لأن المبني لا يكون إلا مفردا في باب لا، وأما المضاف الشبيه بالمضاف لا. إذن مفردا واحد، مبني ثانيا، يلي الاتصال، حينئذ له ثلاثة أحوال. قال ابن عقيل إذا كان اسم لا مبنيا ونعت بمفرد يليه أي لم يفصل بينه وبينه بفاصل، جاز في النعت ثلاثة أوجه. الأول البناء على الفتح لتركبه مع اسم لا، نحو لا رجل ظريفة، على نية تركيب الصفة مع موصوفها قبل دخول لا، تركيب 15. الثاني النصب مراعاة لمحل اسم لا، نحو لا رجل ظريفة. الرفع مراعاة لمحل لا واسمها المنعوت، لأنهما في موضع رفع عند سيبويه كما تقدم، نحو لا رجل ظريف. هذه ثلاثة الشروط، إذا انتفى واحد منها انتفى البناء التركيب، وبقي الرفع والنصب، بقي الرفع والنصب، وهو ما أشار إليه بقوله وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع أقصدي. إذن الشروط الثلاثة السابقة إذا انتفى واحد منها حينئذ ينتفي ويرتفع البناء، ويبقى معنا النصب والرفع. وغير ما يلي، هذا من نعت المبني المفرد، أشار بهذه المسألة إلى مسألته، أن يكون اسم لا مبنيا على الفتح والنعت مفردا، إلا أنه مفصول بينهما، أن يكون كل منهما مفرد. لا رجل في الدار ظريف، هنا رجل مفرد مبني وظريف مبني، إلا أنه فصل بينهما. لا رجل فيها ظريف، لا رجل فيها ظريف ظريفا، ظريف على محل لا مع اسمها، ظريفا باعتبار محل اسم لا كما هو الشأن في السابق. ما الذي امتنع؟ البناء. لماذا؟ لأنهم لا يركبون ثلاثة أشياء، لأنه لو أراد أن يركب حينئذ لا رجل فيها ظريفة، هذا لا وجود له، رجل فيها ظريف يكون مركب واحد من 15، هذا لا وجود له. إذن انتفى وارتفع البناء لارتفاع موجبه وهو عدم إمكان التركيب، فبقي على الرفع والنصب. وغير ما يلي الذي لا يلي فصل، وغير المفرد وهو المضاف والشبيه بالمضاف لا تبني، لا تبني، لا يبنى. لماذا؟ لتعذر موجب البناء بالطول وزوال التركيب بالفصل في الأول، زوال التركيب بالفصل، لأنك إذا قلت لا رجل فيها ظريفة نقول هذا ما يمكن. لماذا؟ لأن التركيب قد زال بالفصل وهو جار المجرور بين اسم لا والنعت، فلا يجوز. إذن لتعذر موجب البناء بالطول وزوال التركيب بالفصل في الأول، لا رجل ها صاحب علم ممقوت، لو وصفنا بالمضاف صار صفة نعتا، لا رجل صاحب علم، صاحب علم يجوز فيه الوجهان. هل يصح لا رجل صاحب على أنه مبني؟ نقول لا يصح. لماذا؟ ها لأن رجل كلمة وصاحب كلمة وعلم كلمة، هذه ثلاثة أشياء فلا يركب بينها. وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني، لا تبني غير ما يلي، هذا مفعول مقدم لتبني. وغير ما يلي يعني يلي منعوته من نعت المبني المفرد، وغير المفرد وهو المضاف والشبيه به بالمضاف. إذا كان النعت غير مفرد، إذا كان النعت غير مفرد فلا يجوز بناؤه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المنعوت مفردا أو غير مفرد مطلقا، ولا أن يفصل بينه وبين النعت أو لا يفصل، لا رجل صاحب بر فيها، هذا يمتنع البناء، ولا غلام رجل فيها صاحب بر، نقول يمتنع للانفصال. إذن لا يتصور مع التركيب المضاف المضاف إليه مع اسم لا، سواء كان اسم لا مفردا أو مضافا أو شبيها بالمضاف، يمتنع التركيب مطلقا فلا يكون مبنيا. وانصبه نحو لا رجل فيها ظريفا، لا رجل فيها ظريفا، ولا رجل قبيحا فعله عندك، لا رجل قبيحا فعله، هنا نعته بماذا؟ بالشبيه بالمضاف، وجب نصبه، وجب نصبه. أو الرفع وانصبه ليس على جهة الوجوب بل هو على الجواز، نحو لا رجل فيها ظريف أو الرفع، ولا رجل قبيح فعله عندك، إذن لا رجل قبيحا فعله، لا رجل قبيح فعله، يجوز فيه الرفع والنصب ويمتنع البناء مع كونه مطولا يعني شبيها بالمضاف. ويجوز النصب والرفع أيضا في نعت غير المبني، وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني، وانصبه أو الرفع، اقصدي الرفع على ماذا؟ حملا على موضع لا مع اسمها. ثم قال والعاطفة إن لم تتكرر اللحك ما له بمال النعت ذي الفصل انتمى. والعاطف والعاطفة يجوز فيه الوجهان، والعاطف على أنه مبتدا، والعاطفة على أنه مفعول، على أنه مفعول به لفعل محذوف وجوبا من باب الاشتغال، يعني أحكم العاطفة، أحكم العاطفة يعني يجوز نصبه بفعل مضمر على الاشتغال، أحكما العاطفة حينئذ نكون على نزع الخافض. إن لم تتكرر لا معه أحكما له بمال النعت ذي الفصل انتمى، لا حول لا رجل ولا امرأة في الدار، لا رجل ولا امرأة، يجوز فيه كم وجه؟ خمسة أوجه، خمسة أوجه. احذف لا من الثانية، لا رجل وامرأة، هل الحكم واحد خمسة أوجه؟ لا، هنا ليس إلا وجهان فحسب وهو الرفع والنصب. الرفع على أي شيء؟ عطف على محل لا مع اسمها، واضح حكم واحد مضطرد. والنصب على محل اسم لا، هل يجوز البناء؟ لا يجوز. لماذا؟ لوجود العاطف، لوجود العاطف، لا رجل وامرأة الواو هذه تمنع التركيب. هنا 15 قلنا الواو حذفت 15 هذا الأصل، حينئذ نقول الواو تمنع التركيب. إذن حكم العطف إن لم تتكرر لا حكم ماذا؟ النعت الذي لم يلي منعوته أو لم يكن مفردا، فالحكم واحد، البيت هذا والبيت السابق الحكم واحد والمسألتان مختلفتان. والعطف أي المعطوف، يعني إذا عطف على اسم لا المبني ولم تتكرر لا، إذا عطف على اسم لا المبني ولم تتكرر لا جاز في المعطوف ما جاز في النعت المفصول، وهو النصب والرفع فقط، النصب على محل اسم لا والرفع على لا مع اسمها. وامتناع البناء عن الفتح لوجود العاطف، فتقول لا رجل وامرأة بالنصب، لا رجل وامرأة بالرفع، ولا يجوز ولا لا رجل وامرأة بالبناء على فتح. والعطف إن لم تتكرر لا، لا هذا فاعل تتكرر، احكما هذا خبر المبتدأ إذا رفعنا العطف له، ضمير يعود على ماذا؟ ها احكما له معطوف، نعم احكما له يعني للمعطوف، بما للنعت، ما اسم موصول جار ومجرور متعلق بقوله احكم، للنعت جار ومجرور متعلق بتما، بالذي انتمى للنعت ذي الفصل، ما اسم موصول اين صلته؟ جملة انتمى يعني انتسب، من جواز النصب والرفع دون البناء. إذن البيت هكذا. والعطف إن لم تتكرر لا معه أحكما له بالذي انتمى للنعت ذي الفصل المفصول، والذي تقرر للنعت الموصول عن منعوته هو وجهان فقط، الرفع والنصب وانتفاء التركيب. تقدم أنه إذا عطف على اسم لا نكرة مفردة وتكررت لا يجوز في المعطوف ثلاثة أوجه على ما سبق. وذكر في هذا البيت أنه إذا لم تتكرر لا يجوز في المعطوف ما جاز في النعت الموصول، وقد تقدم في البيت الذي قبله يجوز فيه الرفع والنصب ولا يجوز فيه البناء، لا رجل وامرأة ولا يجوز البناء على الفتح مطلق الفتح ولا غيره. وحكى الأخفش لا رجل وامرأة لكنه شاذ يحفظه ولا يقاس عليه بالبناء على الفتح على تقدير تكرر لا، هذا باب التوجيه فحسب. وكذلك إذا كان المعطوف غير مفرد لا يجوز فيه إلا الرفع والنصب، سواء تكررت نحو لا رجل ولا غلام امرأة، لا رجل ولا غلام امرأة، أو لم تتكرر لا رجل وغلام امرأة. لماذا لا رجل ولا غلام امرأة لا يجوز إلا الوجهان ولا غلام امرأة؟ لأنه لا يبنى، هذا لا يبنى لأنه مضاف، إذا تسلطت عليه لا النافي للجنس حينئذ ينصب لفظا، وإنما الذي يبنى نحو لا رجل ولا مسلمين. هذا كله إذا كان المعطوف نكرة، فإن كان معرفة لا يجوز فيه إلا الرفع على كل حال، لا رجل ولا زيد فيها أو لا رجل وزيد فيها. لماذا؟ لماذا إذا كان معرفة لا يجوز إلا حال واحدة هي الرفع؟ نعم لأنك لو جعلتها معطوفة على محل اسم لا نصب حينئذ سلطت لا عليها، ولا لا تدخل على المعرفة. لو قلت لا رجل، لا رجل كما قال هنا، ولا زيد ولا زيدا، لو نصبته حينئذ صار معطوفا على محل اسم لا، وإذا كان كذلك حينئذ لا عملت في النكرة مدخولة أو في المعرفة، وهذا باطل لأن لا تعمل إلا في النكرة، لأن على معنى من الاستغراقية، على معنى من الاستغراقية. لم يذكر المصنف حكم البدل ولا التوكيد، وإنما ذكر حكم العطف. أما البدل فإن كان نكرة فكالنعت المفصول، إن كان بدلا، إن كان البدل إن كان نكرة فكالنعت المفصول، نحو لا أحد رجل وامرأة فيها بنصب رجل ورفعه، وكذا عطف البيان عند من أجازه في النكرات، إن لم يكن نكرة عند من أجازه في النكرات، وإن لم يكن نكرة فالرفع نحو لا أحد زيد فيها. وأما التوكيد فيجوز تركيبه مع المؤكد وتنوينه، نحو لا ماء ماء باردا، قاله في شرح الكافية. أما التوكيد المعنوي لا يتأتى هنا، لأن التوكيد المعنوي كله ألفاظ تعتبر معارف، والعطف إن لم تتكرر المحكومة له بمن النعت ذي الفصل يعني المفصول انتمى. ذي هذا صفة للنعت فهو مضاف، والفصل مضاف إليه، وهي بمعنى الذي. وأعطي لام همزة الاستفهام ما تستحق دون الاستفهام. قد تدخل همزة الاستفهام على لا النافي للجنس، حينئذ هل يتغير الحكم معها أم لا؟ الناظم هنا أطلق فقالوا أعطي لا سابقة النافي للجنس مع همزة الاستفهام ما تستحق دون الاستفهام. والذي تستحقه دون الاستفهام ما هو؟ البناء إن كان مدخولا يصح بناؤه، والنصب والعطف عليه إلى آخره، كل الأحكام السابقة تثبت للا سواء دخلت عليه الهمزة أو لا، وهذا كلام مطلق عند المصنف. وأعطي هذا يتعدى إلى مفعولين، لا هذا مفعوله الأول، ما تستحق ما مفعول ثاني، تستحق هذا صلة الموصول. من الأحكام دون الاستفهام هذا متعلق بتستحق دون الاستفهام، قالت همزة استفهام دون الاستفهام يسمى إطعام، لكنه مدفوع بماذا؟ بتنكير الأول وتعريف الثاني، حينئذ لا يكون عيبا، لا يكون عيبا. وأعطي لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام من العمل والإتباع على ما تقدم. إذا دخلت همزة الاستفهام على لا النافي للجنس بقيت على ما كان لها من العمل وسائل الأحكام التي سبقت، فتقول ألا رجل قائم، ألا رجل، لا رجل قائم دخلت عليه الهمزة صارت ألا رجل قائم، وألا غلام رجل قائم، وألا طالعا جبلا ظاهر. وحكم المعطوف والصفة بعد دخول همزة استفهام كحكمها قبل دخولها، حكم واحد. وظاهر كلام الناظم أنه يميل إلى هذا، وأكثر النحاة على التفريق بين ما إذا كانت همزة الاستفهام للنفي أو التقرير والتوبيخ، وبين ما إذا كانت للتمني. إن كانت للأول فعلى ظاهر النظم، وإن كانت للثاني فلا، ففيها تفصيل. هكذا أطلق المصنف هنا وفي كل ذلك تفصيل، وهو أن همزة الاستفهام إذا دخلت على لا لها عدة معاني، منها إذا قصد بالاستفهام التوبيخ هذا واحد، أو الاستفهام عن النفي اثنان. فالحكم كما ذكر الناظم، إذا قصد بالاستفهام التوبيخ أو قصد بالاستفهام النفي حينئذ الحكم كما ذكر الناظم، لا فرق بين لا بعد دخول الهمزة ولا قبل دخولها، من أنه يبقى عملها وجميع ما تقدم ذكره من أحكام العاطفة والصفة وجواز الإلغاء كما لو لم تدخل عليها الهمزة. مثال التوبيخ ألا رجوع وقد شبت، لا رجوع وقد شبت، دخلت عليه الهمزة أفادت ماذا؟ التوبيخ، ألا ألا رجوع وقد شبت في معنى التوبيخ. ألا العواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم، كذلك توبيخ. ومثال الاستفهام عن النفي ألا رجل قائم، هذا استفهام نفي، ألا رجل قائم، ألا الصبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لقاه أمثاله، هذا أيضا مبني على الفتح كما هو السابق. إذن جاءت للتوبيخ فقال ألا رجوع، بقيت كما هي مبنية على الفتح. ألا ارعواء، عواء يعني كف وانزجار، ارعواء بقيت على أصلها وهي بناء على الفتح. كذلك من الاستفهام عن النفي ألا رجل قائم، ألا الصبارة، فهي كما هي. أما النوع الثالث وهو أن تكون للتمني، أن تكون للتمني، فهذا ليست الأحكام باقية كما هي. وإذا قصد بألا التمني فمذهب المبرد والمازني أنها تبقى على جميع ما كان لها من الأحكام، وهذا ظاهر كلام الناظم لأنه لم يفرق بين الاستفهام النفي ولا التوبيخ ولا التي بمعنى التمني، فسوى بين الأحكام كلها، فدل على أنه وافق المبرد والمازني في اختيار أن الأحكام باقية مع ألا التي للتمني. وعليه يتمشى إطلاق المصنف. ومذهب سيبويه أنه يبقى لها عملها في الاسم خاصة، يبقى عملها في الاسم خاصة. إذن إذا كانت للتمني ثم فروق بين ألا بعد دخول الهمزة وقبل دخول الهمزة، منها أنها لا عمل لها إلا في الاسم خاصة، في الاسم خاصة، ولا يكون لها خبر في اللفظ ولا في التقدير، هذا من الفوارق بين ألت التي للتمني وقبل دخول الهمزة، أنه يبقى لها عملها في الاسم خاصة، تعمل في الاسم، إذن هي تعمل، بقي عملها لكن بعض العمل وهو الاسم فقط، أما الخبر فليس لها خبر لا في اللفظ ولا في التقديم، ولا يتبع اسمها إلا على اللفظ خاصة، أما المحل فلا، لا يتبع اسمها إلا على اللفظ خاصة، ولا يلغى بحال ولا تعمل عمل ليس، لا تعمل عمل ليس أبدا، ولا يلغى عملها بحال بخلاف تلك. ومن استعمال للتمني قولهم ألا ماء ماء باردا، ألا ماء ماء باردا، يعني يتمنى ماء باردا، ألا عمر ولا مستطاع رجوعهم فيرأب، ألا عمر، ألا عمر يعني التمني. ما الدليل على أن ألا هنا استعملها في التمني؟ نصب المضارع فيرأب، يرأب نصب المضارع بعد الفاء الواقعة وجواب التمني. ومن المواضع التي ينصب الفعل المضارع أن يكون بعد فاء السببية أو الواقعة في جواب التمني، وهذا منها، حينئذ ألا عمر ولا، هذا دل على أنه أراد التمني، يتمنى عمر ولا، فيرأب هذا جواب الطلب بدليل نصب الفعل المضارع بعده. إذن في هذه الحالة نقول تفترق ألا بعد لا النفي للجنس بعد دخول الهمزة التي يراد بها التمني عما قبل دخولها. وهنا قال بل يجب في وصفه والمعطوف النصب ولا خبر لها، وهذا على مذهب سيبويه، لأنها جاءت بمعنى أتمنى، فكأن اسمها مفعول به، فلذلك لا تحتاج إلى خبر، كأن الاسم صار مفعولا به لأن ألا في معنى أتمنى، حينئذ لا تحتاج إلى خبر. ولا يجوز رفع المعطوف ولا النعت ولا تلغى، لأنها بمعنى ليت، وليت لا يجوز إلغاؤها كما سبق معنا، ولا مراعاة محل اسمها، ولا يجوز في العطف على اسمها ولا وصفه إلا بالنصب، إلا بالنصب. إذن نقول ألا إذا كانت للتمني حينئذ ثم فروق بينها وبين لا التي نفي الجنس، يبقى عملها من حيث الجملة وتفترق عنها في بعض المسائل. وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، قلنا لا هذه تقتضي اسما وخبرا، هذا الأصل فيها، لأن محمولة على إن، وقلنا من وجه المشابهة بينها وبين إن وبين إن دخوله على المبتدا والخبر، إذا لابد لها من خبر. وشاع أي كثرة في ذا الباب لا غيره، لأن الأصل في الخبر أن يكون عمدا، والأصل في العمدة أنه لا يجوز لا يجوز حذفه، هذا الأصل فيه، لكن كثر في هذا الباب على جهة الخصوص، وهو باب لا النفي للجنس، ولذلك لم يطلق. حينئذ لما قيد هنا في ذا الباب قد يستفاد بأن قوله وجائز وحذف ما يعلم جائز، قلنا ما هذه يحتمل أنها عامة تشمل الباب الذي ذكره فيه وغيره، وذكر بعضهم أنها خاصة. تقييد هنا في ذا الباب قد يستفاد منه أن قول هناك أراد به العموم، أراد به العموم، إذ لو كان مرادا به الخصوص لقيد كما قيد هنا. وشاع أي كثر وذاع في ذا الباب، باب لا نفي الجنس لا غيره، إسقاط الخبر، إسقاط الخبر، إسقاط بمعنى حذف، جوازا عند الحجازيين ولزوما عند التميميين والطائيين. إسقاط الخبر إما على جهة الجواز وإما على جهة الإجاب، جوازا عند الحجازيين ووجوبا عند التميميين. قال الخبر أطلق هنا فدل على ماذا؟ على العموم، دل على العموم، يعني سواء كان مفردا أو كان ظرفا أو جارا ومجرورا أو غيرهما. حينئذ إسقاط الخبر لا رجل قائم، هذا الأصل، لو قال هل من رجل في الدار قال لا رجل فأسقط الخبر للعلم به، نقول جائز مع كوني ليس ظرفا ولا جارا ومجرورا. إذا المراد مع سقوطه ظهر، يعني هذا قيد، إسقاط الخبر ليس على إطلاقه، لأن ما لا يعلم لا يجوز حذفه. حينئذ إذا علم الخبر وجب إسقاطه عند التميميين وجاز عند حجازيين، وأما إذا لم يعلم فالمنع مطلقا عند الطائفتين، لا يجوز حذف الخبر. إذا المراد، المراد هذا نائب فاعل أو فاعل، فاعل فاعل، إذا ظهر المراد لأن جاءت بعد إذا، هي شرط. إذا المراد يعني إذا ظهر المراد مع سقوطه ظهر بقرينة، قالوا لا ضير فلا فوت، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول من الأول. حينئذ خلاصة هذا الباب أنه يجوز حذف الخبر إذا علم عند الحجازيين، ويجب عند ماذا؟ تميميين. إذا دل دليل على خبر لا النافية للجنس وجب حذفه عند التميميين والطائيين، وكثر حذفه عند الحجازيين. ومثال أن يقال هل من رجل قائم، تقول لا رجل، تحذف الخبر وهو قائم، وجوبا عند التميميين والطائيين، وجوازا عند الحجازيين. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخبر غير ظرف ولا جار ومجرور كما مثل، أو ظرفا أو جارا ومجرورا، نحو أن يقال هل عندك رجل، أو هل في الدار رجل، فتقول لا رجل. فإن لم يدل على الخبر دليل لم يجز حذفه عند الجميع. قوله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، أغير هذا خبر لا يجز حذفه، ولا كريم من الولدان مصبوح، مصبوح لا يجز حذفه لأنه لا يعلم. إذن حذف خبر هذا الباب إن علم غالب في لغة الحجاز، ملتزم في لغة تميم وطي، فلم يلفظوا به أصلا، ومنه لا ضير فلا فوت، لا ضرر ولا ضرار، لا عدوى ولا طيرة، لا بأس، لا بأس، لا بأس عليك، لا بأس، نقول هذا بأس حذف خبره وهو عليك. وإنما كثر أو وجب لأن لا وما دخلت عليه جواب استفهام عام، والأجوبة يقع فيها الحذف والاختصار كثيرا، ولهذا يكتفون بها يعني عنها بلا ونعم. هل جاء زيد؟ لا. هل جاء عمرو؟ نعم. حينئذ يحذفون الجملة اكتفاء بحرفي الجواب، ويحذفون الجملة بعدهما رأسا. وأكثر ما يحذف الحجازيون مع إلا نحو لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن لم يعلم القرينة قالية أو حالية لم يجز. إذا لم يعلم لا بقرينة حالية ولا قالية لا يجوز حذفه عند أحد فضلا عن يجب. وربما حذف الاسم وبقي الخبر، قالوا لا عليك، لا عليك أي لا بأس عليك، هذا محكي لكنه يحفظ ولا يقاس عليه. وإلى هذا أشار بقوله إذا المراد مع سقوطه ظهر، واحترز بهذا مما لا يظهر المراد مع سقوطه، فإنه لا يجوز حينئذ الحذف كما تقدم. ظن وخواته، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.